الإنسان مننا ما بيحبش يحس إن هو مهدد بالخطر، ما بيحبش يحس بالعجز لأن ده بيهدد غريزته البشرية. هتلاقيه دايما بيسعى للأمان والراحة والسعادة والحرية، وده بشكل أو بآخر مش هيكون موجود لو في عنصر واحد ناقص في حياته، الفلوس. فلوس يا رب، فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس يا رب. الفلوس من أهم الوسائل اللي بتقدر بيها تسهل حياتك، لأنك ببساطة بتقدر بيها تشتري السعادة والحرية والراحة والأمان، الأربع حاجات اللي بيشبعوا غريزتك البشرية. بالفلوس هتقدر تجيب اللي نفسك فيه وتعيش عيشة نظيفة وتسكن في مكان نظيف وتاكل أكل نظيف. والحقيقة بقى أن أنت مهما امتلكت من سلطات هتفضل الفلوس هي أقوى سلطة في الزمن الحالي. بتقدر بالفلوس تحرك دول مش بس أفراد، وده معناه أن أنت كل ما زادت ثروتك كل ما بقى ليك سلطة أكبر، وده معناه ان انت بقيت مرتاح وبقيت حر وبقيت مبسوط او في امان. المشكله بقى حاليا ان الظروف الاقتصاديه مش احسن حاجه، ومع وجود السوشيال ميديا والناس الناقصه اللي بتحاول تبين لك ان هم ناجحين ومكسرين الدنيا حواليك، فانت عمال تسمع حاجات انت مش فاهم ايه ازاي، يعني ازاي ناس عماله تتكلم على نجاحات بملايين وفي نفس الوقت انا دخلي ما عداش 10000 جنيه، عمال تشوف ناس بتشتري بيوت وعربيات و الى اخره، وانت في نفس الوقت يا جدعان انا مش عارف ادفع ثمن الاقساط بتاعتي. عمال بتتشتت من كتر اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا، فبتحس ان انت بعيد قوي. بس الحقيقة ان انت مش بعيد، ومفيش حد احسن منك، وطالما في واحد قدر يحقق ده فانت كمان تقدر، ولو مفيش حد قدر فخليك اول واحد تحقق ده. ولا قبل ما نبدأ الفيديو ده، لو بتدور على مصدر دخل سريع يجيب لك فلوس بسرعة كده، فالله يرضى عليك وقف الفيديو وانزل اشتغل في اي وظيفة هتجيب لك فلوس في اخر الشهر، هتبقى زي الفل، ما تصدعنيش معاك. في الفيديو ده انا هقول لك انا ازاي بدات وازاي ممكن ابدا بزنس في الوقت الحالي من الصفر، او لو هبدا تاني من اول وجديد ايه الخطوات اللي انا هعملها. وانا هنا مش جاي اكلمك عن الدروب شيبينج وامازون اف بي اي والافليت ماركتنج والكلام اللي انت تقريبا سمعته في كل الفيديوهات علشان تبدا بزنس من الصفر، لان بالرغم ان انا عارف الحاجات دي بتشتغل ازاي، الا ان ما بحبش اتكلم في حاجه انا ما جربتهاش بنفسي او ما اشتغلتش فيها. قبل ما اقول لك ازاي تعمل فلوس من الصفر، عايزك تشيل من دماغك اي افكار انت بتشوفها على السوشيال ميديا، زي ان انت لازم تنجح وانت عندك 20 سنه، وان انت تدخل دخل ب 100,000 دولار، لان اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا ده كله فيك، كله مزيف. معظم الحاجات اللي الناس بتحاول تظهرها لك دي يا اما بتكون ايجار او مستلفينها، او حتى لو شارينها فبتكون اقساط. ومش بقولك هنا ان هما مش بيعملوا فلوس، هما بيعرفوا يعملوا فلوس كويس قوي، لان هما بيعرفوا يلعبوا على نفسيتك بالشكل اللي يخليك تروح تشتري الحاجة اللي هما لعبوا عليك فيها دي، لان زي ما قلتلك في الفيديو اللي فات انت السلعة اللي بتتباع على السوشيال ميديا. ولو مش مصدقني فدي ارباحي على اليوتيوب، 21,000 دولار، يعني 640,000 جنيه، وده مش سكرينة، ده من الداشبورد بتاعتي. بس انا ممكن ببساطة اقدر اغير الارقام دي واحط الرقم اللي انا عايزه لمجرد ان انا اغير كود بسيط. عايزنا اخليها لك كام؟ 50,000؟ 50,000. عايزة 100,000 مثلا؟ يلا يا معلم 100,000. انا بدخل 100,000 في الشهر دلوقتي من اليوتيوب، وبعد كده هطلع على التيك توك هقولك ازاي تكسب فلوس زيي علشان تبقى ناجح قوي وتشتري كل اللي انت عايزه، وانا اصلا مش لاقي اكل، بس انت هتيجي تشتري الكورس بتاعي، فانت يا عيني هتضيع تحويشة عمرك اللي انت محوشها ظنا منك انك هتاخد فايدة، لكن للأسف هيتنصب عليك. وانا هكسب فلوس فعلا، بس من اللي انت دفعتهولي مش من اليوتيوب، فهمت؟ مشكلة معظم الناس في الوقت الحالي ان هي مشتتة ونفسيتها ضعيفة بسبب اللي هي بتشوفه على السوشيال ميديا، فلما بيجي يحلوا مشكلة الفلوس دي بيحلوها بحاجة سطحية، حاجة مؤقتة. فتلاقي الناس بتلجأ لحلول زي ان هو يروح يستلف فلوس مثلا، او ياخد قرض من البنك علشان يروح يجيب الايفون الجديد علشان يبان للناس ان هو غني. لكن الحقيقة ان دي كلها مسكنات مش بتحل المشكلة، بل بالعكس دي بتزود المشكلة، لانك عمال بتحل في الاعراض ونسيت تحل المشكلة الاساسية. المشكلة الأساسية ببساطة إن أنت مش فاهم إزاي الفلوس بتشتغل، فمش عارف إزاي تجيب فلوس. لكن بمجرد إن أنت تفهم إزاي الفلوس بتشتغل هتبدأ تفهم يعني إيه احتياج سوق، وتبدأ توفر حلول لمشاكل السوق ده، ووقتها هتلاقي إن دماغك بدأت تبص للموضوع من زاوية مختلفة تماما، وبإذن الله بعد كام سنة من دلوقتي هتبقى في المكان اللي أنت بتحلم بيه. كام سنة إيه يا وليد؟ يعني أنا بقولك عايز أنجح دلوقتي، عايز أدخل فلوس يا معلم. بزنس بزنس. ولا بقول لك ايه، ما تصدعنيش، يعني قلت لك عايز فلوس سريعه، روح اشتغل موظف او اشتغل اي حاجه، يعني انت ممكن تشتغل كاشير هيجي لك فلوس اخر الشهر هتبقى زي الفل. انما انت عشان تبدا بزنس فعلا او تجيب شغل من غير راس مال، ده محتاج منك مجهود ووقت. اذا كان انت علشان تاخد شهاده اصلا من الجامعه بتقعد اقل حاجه 4 سنين، ده عشان تاخد شهاده مش علشان تشتغل. فالله يرضى عليك ما تصدعنيش معاك بقى، يعني الفيديو ده بيعلمك ازاي تجيب فلوس من الصفر، مش ازاي تجيب فلوس دلوقتي، تمام؟ فلوس دلوقتي كاشير. ده واحده بتجري ليه؟ واحدة واحدة، ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي. طب ازاي بقى الفلوس بتشتغل؟ من وجهة نظر الشخص المستهلك، الفلوس هي وسيلة بتقدر بيها تشتري منتجات او خدمات تسهل بيها حياتك او تجيب فيها الحاجات اللي انت نفسك فيها، ودي العقلية اللي معظم الناس ماشية بيها. هو عايز فلوس علشان يجيب الحاجة اللي نفسه فيها. بس هل جربت قبل كده تبص للموضوع من منظور الشخص المنتج؟ ببساطة الفلوس بالنسبة للشخص المنتج هي المقابل اللي انت بتاخده لما بتقدم له قيمة او بتساعده يسد احتياج معين. يعني ببساطة انا هقدم لك منتج او خدمة انت محتاجها، وانت في المقابل هتديني قصادها فلوس. والمنتج او الخدمة دي بتلعب على الحاجات الغريزية بتاعت الانسان اللي قلناها قبل كده، يا هوفر لك وقتك علشان تشتري الحرية، يا هوفر لك الامان، يا هوفر لك الراحة او السعادة. لا وليد انا مش فاهم. حاجة توفر الوقت، زي ان انا كوليد مثلا ممكن اكون باخد وقت كبير جدا في ان انا اعمل مونتاج للفيديوهات اللي بتظهر قدامك دي. فانت لو فهمت ان وليد هنا بياخد وقت كبير جدا، وتبدأ تعرض لي المشكلة بتاعتي ان انا ممكن اوفر لك الوقت ده بان انا اللي اعمل لك المونتاج، فانت هنا قدرت تحل مشكلة بيعاني منها وليد ووفرت له وقته. حاجة توفر لي الراحة، زي ان انا ممكن اكون عندي درس مسوس وبيوجعني، فانا ممكن ادفع فلوس لدكتور الاسنان في سبيل ان انا ابدأ احس بالراحة، فدكتور الاسنان هنا قدر يوفر لي الراحة. حاجة بتوفر لي الامان، زي ان انا ممكن اكون جايب عربية جديدة مثلا، فخايف العربية ممكن يحصل لها حاجة لا قدر الله، فاروح لشركة التأمين ادفع لها تأمين على العربية علشان لو لا قدر الله العربية حصل لها حاجة هي تعوضني بعربية جديدة او بتمن العربية. وحاجة توفر لي السعادة، زي ان انا ممكن اكون متضايق مثلا فلاقي قدامي فيديو جيمز او الاقي قدامي سينما مثلا فاتفرج على افلام. وده ببساطة مبدأ اي بيزنس هتشوفه قدامك. اي بيزنس ناجح او شخص ناجح، ناجح لانه قدر يحل مشكلة معينة لفئة معينة من الناس. يعني مثلا اوبر شركة ناجحة لان هي قدرت تحل مشكلة بيواجهها فئة كبيرة جدا من الناس. شخص مش لاقي تاكسي او التكاسي بتستغله، والتاكسي بيقعد يلف وبيصرف بنزين كتير جدا عشان يعرف يلاقي زبون. طب واللي يحل لكم المشكلة دي اكيد هتديله فلوس. وبالمناسبة الموضوع مش لازم يبقى كبير بحجم الشركات علشان نقدر نقول عليه بيزنس. حتى كونك موظف بتشتغل في شركة، فانت هنا بتقدم لهم خدمة بيدولك عليها مقابل. والحقيقة اللي انت ما تعرفهاش ان انت كموظف بتقدم قيمة اكبر بكتير جدا لصاحب الشغل ده من اللي انت بتاخده في المقابل كمرتب. فالمرتب هنا بيبقى بمثابة مسكن علشان تعرف تكمل، او بيديك شوية احساس بالامان ان انت عارف ان انت اخر الشهر هيجيلك فلوس، فانت بتحس بالامان نوعا ما. يعني نقدر نقول ببساطة ان اي بيزنس موديل فيه طرفين، طرف معاه فلوس وعنده مشكلة، والطرف التاني عنده الحل وعايز فلوس. وبما اننا مش الشخص اللي معاه فلوس وعايز يحل مشكلة، فاحنا الطرف التاني من البيزنس، الشخص اللي عنده حل للمشكلة وعايز فلوس. طب ايه هو الحل اللي انا هقدمه يا وليد، او بمعنى اصح ايه هي المشكلة اللي انا هحلها؟ زي ما قلت لك قبل كده، حلول مشاكل الناس بنقسمها لجزئين، يا حل مشكله عن طريق منتج، يا حل مشكله عن طريق ان انا هقدم لهم خدمه. المشكله في البيزنس اللي بيحل مشكله عن طريق منتج ان هو بيحتاج تكاليف وبيحتاج راس مال وبيحتاج صناعه وتجارب على ما تقدر تطلع بمنتج يناسب احتياج السوق اللي موجود قدامك. وبما اننا مش معانا راس مال، فاحنا هنا هنستبعد طريقه ان احنا نقدم منتج، ولو ان في طرق ممكن تقدم بيها منتجات، زي ان انت مثلا تعمل براند هدوم وتبقى بتطبعه لما يجي لك طلب عليه. بس ده يحتاج منك ان انت تدفع للماركتنج وللتسويق، او ان انت تبعت تيشرتات ببلاش لانفلونسرز علشان يعملوا لك اعلان، فده بشكل او باخر يحتاج راس مال ولو حتى لو كان بسيط. بس طالما بقى مفيش مال، يبقى خلينا نستخدم الراس، يعني مش هتبقى من كله. فببساطة هنشغل دماغنا ونشوف ازاي ممكن نقدم خدمات للناس اللي حوالينا، وبالذات لو اونلاين. الزمن اللي احنا فيه ده انك تعمل فيه فلوس بقى اسهل بكتير جدا عن زمان، لان ببساطة زمان علشان كنت تشتغل في اي مكان كنت انت محتاج تتعلم 3-4 سنين علشان تاخد شهادة، وبعد كده يبقى معاك شهادة خبرة فتبدأ تشتغل في مكان معين. انما في الوقت الحالي ومع تطور الانترنت، انك تجيب فلوس ما عادتش امر صعب، ما عادش يعني لازم تروح تتعلم علشان تجيب فلوس، انت ممكن تشتغل وانت قاعد على السرير بتاعك تحت البطانية. لان ببساطة بقى في مجالات عمل اونلاين كتيرة جدا ما عادتش تطلب شهادة، كل اللي انت محتاجه ان انت يكون عندك المهارة دي وعندك سوق تقدر تضيف له القيمة للمهارة دي. في مهارات اكيد لازم يكون معاك فيها شهاده، زي الطب والهندسه والمحاماه، لان دي ببساطه حاجات بتتعامل مع بشر، بتتعامل مع ارواح الناس، فدي ما فيش فيها هزار، دي محتاجه حرفه ومحتاجه شهاده تقول لك ان انت تقدر تتعامل مع الناس دي. لان كونك دكتور مثلا هتعمل عمليه الانسان، فده ما فيش فيه هزار، ما فيش فيه ان انا ممكن اكون بعرف نص نص، او ان انت هتبني عماره مثلا، فده برضو ما فيش فيه هزار، لان ما فيش حد بيبني نص عماره مثلا او فاهم يعني بالحب كده. انما في مهارات تانية احتياجك للشهادة ما بيبقاش اولوية فيها، واحتياجك للمهارة هنا هو اللي بيكون اولوية. يعني لو انت عايز تشتغل جرافيك ديزاينر مثلا، مش لازم يكون معاك شهادة علشان تدخل سوق الجرافيك ديزاينرز، لان دي ببساطة حاجة مش بتتعامل مع روح الانسان او مش بتضر الانسان بشكل مباشر. ممكن تتعلم برمجة او تسويق او سيلز وتشتغل فيهم من غير شهادة. انا عايز اقول لك ان انا ليا اصحاب ما دخلوش جامعه اصلا او ما كملوش تعليمهم وشغالين مع شركات كبيره جدا بسم الله ما شاء الله، وبيدخلوا دخل دلوقتي احسن من دكتور عنده 50 سنه. او بالمناسبه دي مش دعوه لان انت تسيب الدراسه بتاعتك وتقول بس وليد اهو قال ان انا ممكن ادخل دخل احسن من دكتور عنده 50 سنه يبقى الدكتور كده ملوش لازمه. لا، الجامعه او المدرسه مهمين جدا وهيعلموك حاجات واساسيات عمرك ما هتتعلمها في اي مكان تاني. اي نعم مش هيعلموك تجيب فلوس ازاي، بس هيعلموك اساسيات مهمه جدا في حياتك. فالاولويه هنا دايما لدراستك، وبعد كده ممكن تفكر تعمل اللي انا بقوله لك. خلي بالك انا بكلمك هنا وانا متخرج من كليه طب اسنان، يعني كل اللي انا وصلت له ده وصلت له جنب دراستي، ما سبتش دراستي وقلت بس انا هتفرغ بقى للبيزنس وللسوشيال ميديا والكلام ده كله. المهم نرجع لموضوعنا، الخدمه اللي انت هتقدمها دي لازم تكون مهاره عندك انت بتعرف تعملها، هتقدر تقدمها للناس في هيئه حل للمشكله بتاعتهم اونلاين. المشكله بقى ان في الوقت الحالي اي سوق انت هتفكر تدخله هتلاقيه ان هو مليان ناس. يعني لو فكرت تدخل مجال البرمجه هتلاقيه مليان ناس وبتوع البرمجه بيقولوا لك لا لا لا السوق مليان. هتيجي تدخل جرافيك ديزاين هيقول لك لا لا لا لا السوق مليان. هتيجي تطلع دكتور هيقول لك لا لا لا السوق مليان. طب هو مين اللي بيتحكم في السوق المليان ده؟ يعني ازاي اقدر احكمها؟ ببساطه اللي بيتحكم في السوق هو مبدا العرض والطلب على المنتجات او الخدمات اللي بتتقدم، وده مفيش حد يقدر يحدده. الفكره بس ان مع الوقت والتطورات بتبدا تلاقي مهارات مطلوبه اكتر من مهارات ثانيه، فكل ما كان العرض قليل والطلب كتير على الحاجه كل ما ده زود من سعر الحاجه او خلاها غاليه، وكل ما كان العرض اكتر من الطلب كل ما ده قلل الحاجه لان في منها كتير، فانا مش فارق معايا انا ممكن اختار دي وممكن اختار دي. فالفكره هنا ان السوق مش ثابت وكل يوم بيتغير بسبب تطورات جديده. يعني الفتره اللي فاتت كان طالع ترند ان انت اتعلم البرمجه، ليه؟ لان بدا يطلع برامج ذكاء اصطناعي وادوات ذكاء اصطناعي كتيره، فده معناه ان هم محتاجين مبرمجين اكتر. بس بعد فتره هتلاقي سوق المبرمجين بقى مليان جدا للدرجه اللي هم بقوا كتير جدا، فالعرض عليها بقى اكتر من الطلب، وده ممكن بعد كده يخلق مشاكل جديده فيبتدي يخلق حلول محتاجه مهارات جديده. فالفكره انك ما تسمعش الكلام اي حد، هتيجي تدخل لاي مكان الفكره ان انت فين من السوق ده او انت هتعرف تقدم ايه في السوق ده. بس ببساطه كل ما كانت المهاره اللي انت هتقدمها دي سهله او في منك كتير بيعملوها كل ما ده قلل السعر اللي انت هتاخده في المقابل، لان انت في منك كتير بيعملوها، فانا لو مش عاجبني انت هروح لواحد تاني عادي. لكن لو كانت المهاره اللي انت بتقدمها دي صعبه او قليل اللي بيعرف يعملها، او حتى لو مهاره عاديه بس انت بتعرف تعملها بشكل معين مفيش حد غيرك بيعرف يعمله، كل ما ده خلى السعر بتاعك عالي في المقابل اللي انت بتاخده. يعني ببساطة في اي مجال واي طريق انت هتدخله الفكرة ان انت تلاقي نفسك في وسط الناس دي او تعرف ايه اللي يميزك من وسط الناس دي، لان اي طريق انت هتفكر تدخله دلوقتي هتلاقيه مليان والناس اللي فيها هيقولوا لك لا لا لا لا شوف لك طريق تاني. طب ايه يا وليد المهارات اللي السوق محتاجها في الفتره اللي جايه وفي نفس الوقت مش محتاجه شهاده زي الطب او الهندسه مثلا؟ ببساطه السوق الفتره اللي جايه متجه اكتر ناحيه صناعه المحتوى والذكاء الاصطناعي والبرمجه، فاي مهاره هتتعلمها في المجالات دي هتفيدك جدا في المستقبل سواء ليك انت او للناس اللي انت هتقدم لهم الخدمه دي. يعني مثلا مجال زي مجال صناعه المحتوى، الفتره الجايه هتلاقي دكاتره ومهندسين بداوا يخشوا للمجال ده عشان يسوقوا للشغل بتاعهم ويتشهروا اكتر، فده معناه ان هم هيحتاجوا مصممين وناس بتعرف تمنتج وناس بتعرف تسوق للشغل بتاعهم وناس بتعرف تعمل مواقع. فلو قدرت تتعلم مهاره من المهارات دي وقدرت انك تطور منها وتقدمها كحلول للمهندس او للدكتور هتعرف تاخد منه فلوس. طب يا وليد ما انا اكيد المهاره اللي هتعلمها دي هحتاج ان انا اخد كورس فيها، يعني ده انا محتاج فلوس. لا، ببساطه انت مش محتاج تشتري كورس علشان تتعلم المهاره دي، لان ببساطه دلوقتي المعلومات بقت حواليك في كل حته. عايز كتب هتلاقي كتب بتتكلم عن الموضوع، عايز فيديوهات هتلاقي كورسات على اليوتيوب ببلاش بالهبل، ده غير ان في كورسات من جامعات بتقدمها كمنح ببلاش، غير ان جوجل كورسز عامله كورسات ببلاش كتير جدا، وزاره الاتصالات المصريه نفسها عامله منح ببلاش، فانت لو عايز توصل هتلاقي طريقه. يعني انا ايام الجامعه لما كنت بدرس كنت بستغل الوقت اللي بعد الجامعه ده لان انا ابدا اتعلم في التصميم والمونتاج والكوبي رايتنج والماركتنج، وفي الاجازات الكبيره كنت باخد كورسات كبيره بقى زي علم النفس والتغذيه والمونتاج والكلام ده كله، وجربت ان انا اشتغل كجرافيك ديزاينر وكأخصائي تغذية رياضية وعلاجية، وكنت كل ما اشوف مجال امسك فيه شوية واقول الله هو ده المجال اللي انا همسك فيه. لكن بصراحة كشخص متعدد الشغف كنت ببدأ ازهق او احس بالملل بسرعة، مع ان كنت بجيب فلوس كويسة قوي، بس الفلوس هنا ما كانتش الدافع اللي بيحركني. يعني انا لو كنت كملت انا عارف ان انا هنجح في الطريق ده، بس لا مش حاسه، اللي هو لا انا عايز اروح للطريق ده، عايز اجرب ده. لغاية ما لقيت نفسي بقى في فكرة السوشيال ميديا والبيرسونال براندنج، او ان انا ابدا اعمل محتوى لنفسي بعرض فيه شخصيتي انا. فلو عايزين نعمل فيديو لمتعددين الشغف وازاي يحولوا مشاكلهم اصلا لمصدر دخل ممكن نبقى نعمل فيديو عنه، بس ايه يعني لو الفيديو ده وصل ل 20,000 لايك. طب يا وليد حتى لو انا عندي المهارة دي او لو رحت اتعلمت المهارة دي ازاي هقدر الاقي الناس اللي محتاجه المشكله دي، او ازاي هقدر ادخل السوق في وسط العمالقه اللي موجودين فيه. في طريقين قدامك والطريقين شغالين وبيجيبوا نتائج. اول واحد مليان ناس وزحمه، والتاني مش هتمشي فيه غير لوحدك. اول طريق واكيد سمعته قبل كده كتير هو الفريلانسنج، وده ببساطه هو ان انت تبدا تقدم الخدمه بتاعتك دي على موقع يجيب لك الناس لحد عندك. انت هتقول انا بعرف اعمل كذا، وهم هيوصلوا لك الناس اللي عندها المشكله اللي انت بتعرف تحلها دي. يعني انا بعرف اتكلم انجليزي، وفي واحد هنا ما بيعرفش يتكلم انجليزي وعايز يترجم مقال للانجليزي، الموقع هيوصلكم ببعض. انا جرافيك ديزاينر وبفهم في التصميم، في واحد هنا ما يعرفش اي حاجه عن التصميم بس فتح مطعم جديد وعايز حد يصمم له الاعلانات بتاعته، فيوصلكم ببعض. حاجه كده عامله زي اوبر بس على الانترنت، يعني ايه، انت عندك الحل وهو عنده المشكله فبيوصلكم ببعض. ودلوقتي طبعا في مواقع كتيره جدا للفريلانسنج، واشهرهم فريلانسر وابورك وفايفر ومستقل وخمسات، لكن المواقع دي في الوقت الحالي مليانه ناس وهتاخد وقت على ما تبني لنفسك اسم فيها، بس لو استمريت صدقني هتوصل، لان في ناس مؤخرا بدات ووصلت الحمد لله، يعني الحاجات انت ممكن ما تتخيلهاش اصلا. والطريق الفاضي بقى واللي انا بفضله واللي انا مشيت فيه هو ان انا ابدا اسوق للشغل بتاعي عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق المحتوى، سواء على التيك توك او على الانستجرام، وده اللي بالمناسبه اغلب الشركات الكبيره الفتره اللي فاتت بقت متجهه ليه، بس انت هتعمله هنا كفرد. هتستخدم التيك توك في ان انت تعرض الخدمات بتاعتك في هيئه فيديوهات وفي هيئه محتوى يوصلك للناس اللي شبهك او الناس اللي عندها مشكله وبتدور عليها. واظن انك في الفتره اللي فاتت بدأت تشوف ناس كتير جدا بتعرض شغلها على التيك توك وبتعرض البراندز بتاعتها اللي هي بدأتها، وفي نفس الوقت ده هتبني لنفسك بورتفوليو او هتبني لنفسك اكونت على الانستجرام علشان توضح فيه للناس او توري لهم شغلك، علشان تبين لهم انت قد ايه بتفهم في الشغل ده، بحيث ان اللي يدخل عندك على الاكونت يشوف شغلك فيقتنع باللي انت بتقدمه، فنسبه الثقه بتاعته او نسبه ان هو يشتري منك او ياخد منك الخدمه دي يبقى اكتر. يعني ببساطه، مين في الحسابين اللي قدامك دول شايف ان هو يستاهل ان انت تثق فيه اكتر؟ اكيد اللي على اليمين. وبالمناسبه شغل البورتفوليو ده مش لازم يكون من عملاء بجد، انت ممكن تكون بتعمله ما بينك وبين نفسك كتدريب، وبتبدا تحط الشغل بتاعك ده على السوشيال ميديا. يعني انا هدخل على الاكونت عندك هلاقي ان انت شغال مع بيبسي، فالله ده كان شغال مع بيبسي وعامل اعلان كويس جدا، فانا هبدا اثق فيك اكتر لاني بثق في بيبسي. والمحتوى ده بالمناسبه مش لازم يكون صور بس، ممكن يكون فيديوهات كمان بتظهر فيها الشغل بتاعك، واللي بالمناسبه مش لازم تظهر فيه وشك. يعني انا في خلال سنه قدرت ان انا اوصل ل 12000 فولور على الانستجرام على اكونت الدايت والرياضه من غير ما حد يعرف اصلا مين اللي ورا الاكونت. الناس وثقت فيا واشتركت معايا وهم ما يعرفوش اصلا ان في واحد اسمه وليد ورا الاكونت ده. كل اللي انا عملته ان انا دمجت مهاره الجرافيك ديزاين اللي انا كنت شاطر فيها بالتغذيه او المعلومات بتاعه التغذيه دي، وبدات اديها للناس كمعلومات ببلاش، وده بين لهم انا قد ايه فاهم في التغذيه والرياضه وقد ايه فعلا بحط مجهود في الشغل بتاعي. ولو بتقدم خدمه زي المونتاج او الجرافيك ديزاين مثلا، ممكن تبدا تروح للناس المشهوره او الشركات او حتى الناس اللي لسه بتبدا، وتبدا تقدم لهم المشكله ديت كحلول انت بتعرف تقدمها. هتروح على اكونتات الناس دي وتدور على الايميل بتاعهم، وتروح تبعت لهم على الايميل ده تقول لهم انا فلان الفلاني ودي الخدمه اللي انا بقدمها، وممكن اقدم لك اول خدمه او اول ثلاث خدمات مثلا ببلاش. يعني مثلا انت بتفهم في الديزاين جدا وشاطر جدا في الجرافيك ديزاين، وجيت شفت الفيديوهات بتاعت على اليوتيوب الثام نيلز بتاعتي ديت عايزه ضرب النار، دور على الايميل بتاعي على اليوتيوب او على الانستجرام مثلا وابدا اتواصل معايا، قول لي انا ممكن اقدم لك الخدمه دي باول ثلاث صور مثلا ببلاش علشان تختبر شغلي، وانت هتكون واثق من شغلك. وانا اول ما اجرب الشغل ده ويعجبني فعلا الشغل بتاعك، نسبه ان انا اشتري منك هتبقى اكبر بكتير جدا من ان انا ارفض الطلب، لاني هكون جربت الخدمه اللي انت بتقدمها فهكون ارتحت، حسيت ان انا اشتريت الراحه بتاعتي فعلا او اشتريت وقتي. طب يا وليد، افرض ان انا بعد ما صممت له الثلاث صور دول رفض الخدمه بتاعتي، ايه المشكله؟ اولا انت مش هتكون بتكلم شخص واحد، انت هتكون بتكلم مثلا 10. ثانيا، اللي هيرفض الشغل بتاعك ده، خد الشغل اللي انت اشتغلته له ده وحطه كبورتفوليو عندك على الاكونت بتاعك، وبما انه شخص مشهور فالناس اللي هتدخل عندك على البورتفوليو بتاع الاكونت بتاعك هيشوفوا ان انت كنت شغال مع فلان وقدرت تتواصل معاه وعملت له الشغل ده، فهيثقوا فيك اكتر، لان انا عايز اكون زي فلان لان فلان ده كان عامل الشغل الفلاني. يعني لو انت جيت عملت لي 3 بوسترات مثلا وانا في الاخر رفضت اللي انت بتقدمه ده، خد الشغل اللي انت عملته لي ده ونزله على الانستجرام عندك في البورتفوليو كتسويق لشغلك، فالناس اللي هتدخل عندك اصلا هتشوف ان انت كنت شغال مع وليد، فهيقتنعوا باللي انت بتعمله اكتر، فانت مش خسران من اي اتجاه، يعني سواء كده ولا كده انت كسبان. طب يا وليد، وانا المفروض هعرف الناس دي ازاي؟ يعني انا هعرفها منين؟ في مقوله بتقول لك طول ما انت في ايدك شاكوش هتشوف كل اللي حواليك مسامير، فانت ما ينفعش تيجي تكلمني وانت ما فيش في ايدك شاكوش وتقول لي فين المسامير، تمام؟ يعني خد الشاكوش وبعد كده نبقى نتكلم. طب يا وليد، هو انا هروح لواحد واحد؟ يعني انا هروح لشخص شخص اقعد اتكلم معاه؟ اه، ده في الاول، لان انت محتاج ان انت تعرف الناس بنفسك، ومحتاج ان انت العجله بتاعتك تدور. لكن بمجرد ان انت تمسك اول عميل وتبدا تجيبه وتبدا تشتغل، هتبدا تثق في نفسك اكتر، والعميل ده ممكن يقول لعميل تاني ان انت بتشتغل وشغلك كويس فيبدا يوفره لك. واحده واحده هتلاقي ان الناس هي اللي هتبدا تجيلك، مش انت اللي بتروح للناس. بس انت محتاج تاخد الخطوه دي علشان تعرف تطلع للدور اللي بعده. لازم تفهم هنا ان هي خطوات، او بمعنى اصح سلالم، وعمرك ما هتعرف تطلع الدور الخامس من غير ما تمر على الدور الاول والثاني والثالث والرابع. يعني لو وصلت للنقطه دي، فالنقطه اللي هتعطلك هنا مش الفلوس، النقطه اللي هتعطلك هنا يا اما كبريائك منعك من ان انت عايز توصل للدور الخامس على طول من غير ما تعدي على باقي الادوار، او انك مستكتر بقى المده اللي انت هتتعلم فيها المهاره دي والوقت اللي انت هتوصل فيه للحاجه اللي هناك. وفي الحالتين لو انت ما عملتش اي حاجه منهم مش هتوصل. يعني ببساطه انت مش عارف تدخل $1000 في الشهر، عايز ازاي تجيب ايفون سعره $2000؟ عايز تتجوز وانت لسه والدك بيصرف عليك ازاي؟ اقنعني. عايز تجيب عربيه مرسيدس، او عايز تجيب حتى عربيه عاديه، وانت مش عارف تكفي احتياجاتك الطبيعيه ازاي؟ فببساطه رتب اولوياتك وحدد المسؤوليات اللي عليك، واستغل الوقت الفاضي اللي في الجنب ده لان انت تبني لنفسك الحاجه اللي انت بتحلم بيها. انما ما ينفعش وانت شخص واقف في الدور الارضي، او بمعنى اصح ما عندكش مهارات حتى توظفك، تيجي تسالني استثمر في تسلا ولا ابل ولا ازاي استثمر فيهم. هتستثمر ازاي؟ مش فاهم. بالحب يعني؟ ما اذا كان عنوان الفيديو ازاي تبدا من الصفر، يعني انت عايز تطلع الخامس على طول ازاي؟ مش فاهم. طب يا وليد الكلام جميل والله، بس انا برضو مش عارف ابدا منين. انت تعرف عني ان انا بسيبك. السؤال الاول، هل انت بتشتغل اصلا ولا طالب؟ لانك لو بتدرس فده معناه ان انت مش انت السواق بتاع المركب بتاعتك دي، او بمعنى اصح والدك هو اللي متحمل مسؤوليتك، وان انت في الوقت الحالي مسؤوليتك متجهه ناحيه الدراسه بس. لكن لو انت بتشتغل فده معناه ان انت السواق بتاع المركب بتاعتك، فده معناه ان انت اللي شايل مسؤوليه نفسك. وسواء كده او كده فالاولويه هنا للدراسه او للشغل. فتاكد انك قبل اي حاجه شايل مسؤوليتك كامله من الدراسه او من الشغل، وفي وقت فراغك بقى ممكن تفكر انك تبدا بيزنس، او تبدا تدور انك تطور من مهاراتك. لانك ببساطه ما ينفعش تسيب شغلك او دراستك وانت مش ضامن الطريق اللي انت داخله ده اصلا انت هتعرف تنجح فيه ولا هيجيب نتيجه ولا لا. ده غير ان الدراسه بتاعتك هتدي لك شهاده، بحيث ان لو لا قدر الله حصل ظروف يبقى معاك حاجه تضمن ان انت هتلاقي وظيفه في اي وقت من الاوقات. فكونك طالب شغلك الاساسي هنا هو دراستك، وفي وقت فراغك في الجنب بقى ممكن نشوف الدنيا فيها ايه. وكونك موظف فده معناه ان شغلك ده هو مصدر رزقك اللي انت بتكفي احتياجاتك منه، فما ينفعش تسيبه غير لما تلاقي نتيجة اصلا من اللي انت داخل فيه. تاني سؤال بقى، ايه هو الدخل اللي انت لو دخلته هتقدر تكفي احتياجاتك ورغباتك وتعيش مرتاح في نفس الوقت؟ وياريت الرقم اللي هتحطه يكون منطقي ويكون مناسب لمهاراتك اللي معاك دلوقتي. يعني ما تقوليش ان انا عايز ادخل 100,000 جنيه في الشهر واكون مرتاح. ما انا عارف، بس انا بتكلم في الوقت الحالي. الدخل اللي هيكفيك ببساطه هو مصاريف احتياجاتك زائد من 10-20% فلوس هتحوشها في جنب للطوارئ، زائد رغباتك الشخصيه اللي انت ممكن تجيبها، او ان انت تتفسح مثلا، او ان انت تكافئ نفسك كل شهر بهديه او بحاجه جديده انت عايز تجيبها لنفسك. مجموع الحاجات دي كلها على بعض هو الدخل اللي هيكفيك كشخص في الشهر، وده اللي انت مفروض كبداية تحطه تارجت لنفسك عشان تبدأ تحقق عليه اللي انت عايزه. بعد كده اسأل نفسك ايه المهارات اللي موجودة عندك حاليا والسوق محتاجها. ولو انت ما عندكش مهارة، اسأل نفسك ايه المهارة اللي انت حاسس ان انت بتتشد ليها كده او عايز تتعلمها، وفي نفس الوقت في المستقبل في حاجة للناس ليها. وممكن تاخد بصة على المهارات اللي موجودة في السوق حاليا او اللي مطلوبة في السوق حاليا. يعني روح على موقع زي فريلانسر او ابورك مثلا، وابدأ اسأل ايه هي الهاي انكم سكيلز، او الحاجات اللي مطلوبة في السوق في الوقت الحالي. يعني برمجة، التسويق، المونتاج، الكوبي رايتنج، الحاجات دي كلها في الوقت الحالي مطلوبة بشكل كبير جدا. وبعدها لو انت عندك المهارة دي، ابدأ قدم على المواقع بتاعة الفريلانسنج دي وجربهم كلهم وشوف ايه اللي مناسب معاك. وفي مواقع جديدة بالمناسبة لسه طالعة، بس المشكلة ان بيبقى ايه، يعني نسبة احتمال ان يتنصب عليك فيها بتبقى عالية شوية. انما المواقع القديمة دي امان، ما تقلقش. ولو مش عارف ازاي، ممكن تدخل على اليوتيوب هتلاقي 1000 مين يدلك على ازاي تبدأ في الفريلانسنج وايه المواقع المهمة. يعني انت عندك كل حاجة، ما تتحججش. لكن لو مش عندك مهارة اصلا، ابدأ دور على المهارات اللي شدتك وحاسس ان انت فعلا عايز تتعلمها، وابدأ اتعلمها. وبعد ما تتعلمها بقى، ابدأ خد الخطوة اللي قلناها، اللي هي انك تروح لمواقع الفريلانسنج وتتعلم ازاي تبدأ الفريلانسنج. ومع الوقت واحدة واحدة هتلاقي ان انت الشغل بتاعك بدأ يتطور، والبورتفوليو بتاعك بدأ يكبر، والتاسك اللي كنت بتاخد عليه $5 بقيت بتاخد عليه $20 و$50. ومع الوقت هتلاقي ان مستواك بدأ يتحسن، وهتلاقي ان الناس هي اللي بدأت تجيلك مش انت اللي بتروح للناس زي الاول. وبعد كده الموضوع ممكن يتطور معاك لانه يبقى فيه كورسات وورك شوبس، وممكن تبقى اصلا شركة كبيرة بتحل المشكلة دي عند الناس. طب يا وليد انا متعدد الشغف وحاسس ان انا الموضوع ده مش هيمشي معايا بصراحة، يعني شايف ان انا لو اتخصصت في مجال واحد كده مش هيمشي معايا. ما انا عارف، لان زي ما قلت لك انا نفسي ما لقيتش نفسي في الطريق ده، بالرغم ان انا جربت اكتر من طريق منهم بس حسيت نفسي مش موجود فيه، بس كان لازم ابدا فيه علشان الاقي مكاني اللي انا فيه دلوقتي. بس اوعدك لو لقيت الناس استفادت والفيديو ده وصل ل 20,000 لايك هعمل فيديو عن ازاي تبدا بزنس من الصفر لمتعددين الشغف. بس خلينا ادي لك هنت بسيط كده يمكن ده يساعدك. انا زمان ما كنتش واثق في نفسي وبقيت واثق في نفسي وقدرت احل المشكله دي. طب هل في ناس عندها نفس المشكله دي وبتمر بيها؟ طب ما يلا نعمل كتاب نقدم لهم فيه خبرتنا عن المشكله دي وازاي حلينا المشكله دي. فانتجت كتاب اسمه نضاره واثق والحمد لله نجح نجاح انا ما كنتش اتخيله. طب يا وليد ما انت كده احتجت راس مال علشان تبدا تنتج الكتاب. ما انا عارف، ما انا قلت لك لو مفيش مال استخدم الراس. عموما لازم تفهم ان انت علشان تبدا بزنس بجد وعلشان تبقى شخص ناجح فعلا هتقع كتير، وهيحتاج منك ان انت تفضل تطور من نفسك وتبدا تشتغل على نفسك كتير، وهيحتاج منك مجهود ووقت. سيبك من الجو بتاع السوشيال ميديا والناس اللي عماله تقول لك انا نجحت ودخلت 100,000 دولار والكلام اللي انت بتقعد تشوفه ده، لان الكلام ده كله وهمي. ومش بقول لك ان مفيش ناس بتدخل الارقام دي، في ناس بتدخل اكتر من الارقام دي كمان، بس هو مش هيبقى مهتم بان هو يقعد يبرر لك على السوشيال ميديا ان هو قد ايه الارباح وبص انا دخلت كام. صدقني الشخص اللي بيدخل 100,000 في الشهر ده مش مهتم اصلا ان هو يبقى عنده تيك توك او ان هو يسوق لنفسه على التيك توك، هو عنده شركه انتاج اصلا وشركه تسويق. اطلع برا القيود اللي السوشيال ميديا حاططها عليك دي، وان انت لازم تنجح في عمر صغير والكلام ده كله. انت مستعجل على ايه؟ مش فاهم. انت لو نجحت وانت عندك 40 سنه في ان انت تفتح شركه فانت اسمك نجحت. ببساطه انت مش في سباق مع حد، والوحيد اللي انت في سباق معاه هو نفسك. فما تنساش تحب نفسك.